بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 51 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم إن شاء الله ندخل في باب جديد من أبواب العقيدة ومن الأمور المنافية للتوحيد، وهو باب التطير. باب التطير. والسؤال الأول: ما معنى الطيرة والتطير، وما الفرق بينهما؟ ما معنى الطيرة والتطير، وما الفرق بينهما؟ والجواب: الطيرة مصدر تطير، وأصله في اللغة أصله مأخوذ من الطير، لأن العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير. يعني كان أحدهم إذا أراد سفرا أو أراد شيئا يأتي بطائر أو ينظر طائر، يعني هذا الطائر واقف، ثم يزجر الطير، هذا يزجره، فإذا تحرك الطائر على اليمين تفاءل ويقول أنه تيامنا، فيتفاءل فيمضي لسفره أو يمضي لزواجه أو يمضي لما يريد. وإذا تحرك الطير إلى جهة الشمال تشاءم. فهذه كانت أصلها من هذا الشيء، من الطيرة، من زجر الطير، فسميت طيرة. وكان الطائر إذا ذهب يمينا تفاءلوا، وإذا ذهب شمالا تشاءموا. ثم بعد ذلك توسعت العرب فصارت تتشاءم بأمور شتى، أصبحت المسألة توسعت إلى أمور غير الطير، فتوسعت إلى أمور شتى، يأتي ذكرها في المعنى الاصطلاحي للطيرة. فالطيرة في الاصطلاح هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، هكذا يقول العلماء. الطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. مثلا المرئي يتشاءم بالطير كما ذكرنا، إذا رأى الطير توجه إلى الشمال تشاءم، وكذلك الثعابين، لو أنه رأى الثعابين تشاءم، أو لو أنه رأى منظرا كريها تشاءم، يقول هذا اليوم يوم شؤم، أو لو رأى يعني رجلا أعور، بعض الناس إذا خرج من بيته أو ذهب إلى عمله فرأى رجلا أعور يتشاءم ويقول هذا اليوم يوم شؤم، يعني من الصباح نرى هذا الأعور، إذن هذا اليوم يوم شؤم، ليس فيه رزق، وهذا اليوم سيكون فيه كذا، يتشاءم. أو إذا رأى الأعرج، فهذه كلها مرئيات التشاؤم بالمرئي، وكذلك التشاؤم بشيء مسموع، كما كانوا يتشاءمون بالهامة، وستأتينا إن شاء الله في درس خاص الهامة وهي البومة، كانوا يتشاءمون بها إذا سمعوا صوتها، ويقولون إنها تنعي على أهل الدار. إذا جاءت الهامة، هذا التصيح من على بيت، قالوا إنها تنعي أحد أهل هذا الدار أنه سيموت. وعندهم فيها اعتقادات في الجاهلية، كانوا يعتقدون أن الهامة إذا قتل شخص ولم يؤخذ بثأر هذا الشخص وسمعوا هذه الهامة، فإنهم يقولون إنها تنادي بأخذ الثأر لهذا القتيل. فإذا سمعوا صوت الهامة هذا التشاؤم، بأن هذا يعني شيء يدل على القتل وشيء يدل على الموت، فأبطل الإسلام هذه الأشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هامة ولا صفر ولا عدوى ولا طيرة، كما سيأتي إن شاء الله تفصيلها بعد ذلك. وكذلك المسموع، كمن سمع رجلا يقول يا خسران أو يا خائب، يعني سمع شخص ينادي يقول يا خسران أو يا خائب فيتشاءم، يقول إذن هذا يوم خسارة وخيبة ونحو ذلك. وهذا تشاؤم بشيء مسموع، وقد يكون تشاؤم بشيء معلوم، شيء معلوم مثل الأزمنة والأمكنة، مثل الأزمنة والأمكنة. بعض الناس يتشاءم ببعض الأيام، كان يتشاءم بيوم الأربعاء، بعض الناس ربما تشاءم بهذا اليوم ويقول هذا يوم شؤم يوم الأربعاء، ولا يجوز له ذلك كما سيأتي. وبعضهم ربما يتشاءم ببعض الأشهر، فلا يتزوج مثلا في شهر شوال، ويرى أنه لو تزوج في هذا الشهر أن هذه الزوجة لن تستقر معه، وأنه سيحصل له سحر، وأنه وهكذا. هذا التشاؤم بالأزمان، وكذلك التشاؤم ببعض الأماكن، أماكن معينة ويتشاؤم بها. هذا كله لا يجوز، هذا اصطلاحا هذا التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، والمعلوم هذا قد يكون من الأزمنة وقد يكون من الأمكنة. والفرق بين الطيرة والتطير، يقول الغرافي في كتاب الفروق، قال: التطير هو الظن السيء الكائن في القلب. التطير هو الظن الذي يجده الإنسان في قلبه عندما يتشاءم، والطيرة الفعل المترتب على هذا الظن. فإذا فر أو رجع من سفره أو لم يقدم على هذا الشيء، هذا الشيء الفعل هذا المترتب هو الطيرة، والتطير هو نفس الذي يجده في صدره الظن السيء الكائن في القلب. والسؤال الثاني يقول: لماذا كان هذا التطير منافيا للتوحيد؟ لماذا ذكرنا هذا النوع من الأمور المنافية للتوحيد؟ ونحن في كتاب الأمور المنافية للتوحيد ذكرنا منها الكهانة والعرافة والسحر وغير ذلك من الأمور، وتعليق الحروز والتمائم وغيرها، واليوم نذكر التطير. فلماذا كان هذا التطير منافيا للتوحيد؟ قال العلماء: لأن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله، قطع توكله على الله واعتمد على غير الله. هذا الذي يرجع من سفره بسبب أنه رأى الطائر يمشي على الشمال، أو بسبب أنه رأى أعور، أو بسبب أنه في يوم الأربعاء، أو بسبب هذا، قطع التوكل على الله واعتمد على غير الله. قالوا: ولأنه تعلق بأمر لا حقيقة له. يعني هذا الشيء ما هو الذي ردك؟ هل هو لمصلحة؟ هل هو لشيء وجدته في هذا السفر أنه لا يصلح لك؟ لا، إنما هو اعتمد على وهم، على وهم وعلى تخيلات ليس بينها وبين هذا الأمر رابطة. فقالوا: هذا ينافي التوحيد، لأنه تعلق بأمر لا حقيقة له، بل هو وهم وتخيل، فأي رابطة بين هذا الأمر وما يحصل له؟ وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد، لأن التوحيد عبادة واستعانة بالله سبحانه وتعالى. قال الله: إياك نعبد وإياك نستعين. فالإنسان مأمور بالعبادة وبالاستعانة وبالتوكل على الله، وأن يقطع هذه الأمور التي تضعف توكله على الله، بل ربما يعني ينتهي مع التوكل على الله سبحانه وتعالى ويختفي، ويكون اعتماده على غير الله سبحانه وتعالى. فالطيرة هذا لا تجلب، يعني هو في الأمر الحقيقي أنه أمر وهمي وأمر تخيلي، لا يعتمد على أشياء واضحة، أشياء شرعية، أشياء يعني معروفة بالتجربة أبدا، إنما هي أشياء تخيلات وتوهمات. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، قال: ولما كانت الطيرة بابا من أبواب الشرك منافيا للتوحيد أو لكماله، لماذا؟ قال: لأنها من إلقاء الشياطين وتخويفه ووسوسته. ولهذا يذكرها العلماء في كتب التوحيد، لأنها من الشيطان، من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته. فالذي يعيش في هذه التطيرات يعني يكون قد ناقض التوحيد، إما التوحيد كاملا وإما كمال التوحيد وضعف توحيده. فهذا هو ما يتعلق بموضوع التطير والطيرة. السؤال الأول والثاني منهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.